وعايز يصلي فيقوم جايب الجرنان وفارش الجرنان ومصلي عليه. هل يصح هذا الأمر؟ نقول هذا الأمر خطأ ولا يصح. ليه؟ أن هذه الجرائد أولا تشتمل على قد تشتمل على آية أو على حديث أو على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأيضا الأمر لا يستمل أن هذه الجرائد فيها الإيه؟ فيها صور، فقد تكون محرمة لأجل ما فيها من اسم الله تبارك وتعالى أو آية أو حديث. والأمر طبعا لا يخلو أن تلاقي مثلا أقول لك إيه توفي إلى رحمة الله تعالى، يبقى كلمة الله، أو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية آية، أو تلاقي يقول لك الأستاذ عبد الحميد عبد السلام عبد الرحمن، كل دي أسماء الله. فيبقى فرش وراء الجرائد لا يخلو من اسم الله تبارك وتعالى أو آية أو حديث فلا يجوز، أو أن فيها صورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ينبغي للمصلي أن يتخذ شيئا يشغله، يبقى صورة قد تشغلك. وحين ممكن الواحد الجريدة مفروضة قدامه هو يصلي فيلاقي خبر يفضل يقرأ في الخبر ويسرحان مع الايه مع الجرائد، فمن أجل ذلك لا يجوز الصلاة في الجرائد، وهذا نبه عليه أهل العلم خاصة لجنة الفتوى. أيضا من الأخطاء البعض يصلي وقد وضع الطعام، جاي من الشغل تعبان، جهزوا الغداء أولاد، والولاد جهزوا الغداء وجه العصر يأذن وهو جعان، فيقول لك خلاص تصلي العصر ويأكل، خدت بالك، والأكل محطوط وهو يصلي والأكل إيه محطوط جنبه. طبعا الصلاة بحضرة الطعام نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة بحضرة الطعام، يعني إذا حضر الطعام اقعد كل حتى تشبع ثم قم وصل. ليه؟ لأن المؤمن أو المصلي لا يأمن على نفسه من شغال في الصلاة بالإيه بالطعام، قاعد يصلي وعمال دماغه ريحة المحشي في مناخيره وريحة اللحمة جاية تمام، ده طبعا ده احنا بنتكلم على ناس بتاكل محشي ولحمة، انما الجماعة اللي بياكلوا فول وبصرة وبتاع برضو الامر يعني ايه اهو بيجيب شوية، يعني التقلية برضو عاملة واجب وعاملة شغل، خدت بالك. فنقول لا صلاة بحضرة الطعام، انت جات وقت الصلاة وانت جعان كمل اكلك كل حتى تفرغ من طعامك وتشبع ثم قم فصل. وكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ياكل وهو يسمع تكبير الناس في المسجد، جعان مش قادر. فده طبعا الكلام ده ما بيحصلش معاك كل يوم، يعني مش كل يوم انت بتيجي وقت الصلاه والاكل محطوط، ده ممكن يحصل ايه احيانا. فاذا حصل كل وبعدين قوم ايه قوم صل. ده بالنسبه احنا بنقول ايه للي جعان اللي واقع من الجوع قوي، اللي واقع من الجوع قوي. طب واحد يعني الجعان يقدر يعني يقدر يتحمل والجوع مش هيشغله او يعمل ايه ينزل يصلي حتى لا تفوته الايه الصلاه. طبعا هنا ده يذكرني مسألة بننبه ليها، طبعا واحنا على ابواب رمضان المغرب بيأذن، انزل اصلي وبعدين ابقى ارجع افطر، ولا افطر وبعدين ابقى انزل اصلي؟ العلماء قالوا لا، انت يعني تكسر الفطر بجرعة الماء وقليل من التمر، واللي خلاك يا سيدي صمت الكام ساعة دول كمل بقى الكام دقيقة دول وانزل صلي، خدت بالك، وبعدين ترجع ايه ترجع تاكل، خدت بالك. ليه؟ لان انت عشان جمعت بين الايه بين الخيرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يبقى انت كده عجلت الايه الفطر، لانك مجرد تشرب ميه او تاكل تمره كده ايه عجلت الفطر وجمعت لهذا الخير. ايضا الخير بان انت حافظت على صلاه الايه على صلاه الجماعه، وبعد كده اطلع كمل اكلك مره ثانيه، خدت بالك. فالصلاه بحضره الطعام اذا كان الانسان يعني ايه خلاص محتاج الاكل محتاج الاكل، اما اذا كان في متسع والانسان يقدر يتحمل خلاص يبقى ينزل يصلي وبعدين يرجع ايه يرجع يكمل الاكل. ده بالنسبه لمساله الصلاه في حضره الطعام. ايضا من الاخطاء في الصلاه، وده طبعا مش عند كل الناس، او احيانا بعض الناس بيعملوا الصلاه وهو حامل للنجاسه، حامل للنجاسه. زي ايه مثلا؟ واحد المدام عنده كل شويه الولد بيجي له مغص، الولد تعبان مش عارف ايه، طب خد عينه بول وبراز وديها لمعمل التحاليل. فياخد عينه البول والبراز يحطهم في جيبه في ازازه ولا بتاع يحطهم في جيبه، جت صلاه الظهر دخل يصلي الظهر، ده بيصلي وهو حامل الايه وهو حامل النجاسه كده، ده صلاته بطله مش صحيحه. طيب ما انت ممكن تقول لي طب ما هو النجاسه في بطنه، النجاسه في بطنه، كل واحد فينا النجاسه في بطنه صح، وبيخرجها لما يدخل الحمام. فالعلماء قالوا ما دام لم تنفصل عن الجسم فلا حرج، اما اذا انفصلت عن الجسم لا يحل حملها خلاص. يبقى من الاخطاء ان انا ممكن اصلي وانا حامل ايه؟ حامل النجاسة. فدي من الاخطاء التي يقع فيها البعض. ايضا من الاخطاء صلاة من ينام على نفسه. صلاة من ينام على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ان يستغفر فيسب نفسه. واحد خلاص يعني بيموت من النوم، هيموت من النوم خلاص مش قادر، وجوه بالصلاة لو صلى ممكن ينام وهو ساجد. فنقول له في الحالة بيعمل ايه؟ نام، ولما تاخد كفايتك من النوم قوم ايه؟ قوم صلي. ليه؟ لان ممكن هو بيصلي نعسان يجي يدعي ربنا، يدعي على نفسه، يجي يسبح يشتر. خدت بالك؟ ما هو العقل في الحالة دي بيبقى في حالة ايه؟ غياب واضطراب، او حالة من الضعف اللي تسبب للعقل ايه؟ نوع من الاضطراب. ايضا من الاخطاء في الصلاة ان البعض منا مثلا كان مشغول وفاتته مثلا صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر، فقلنا خلاص هصليها بكرة مع الظهر بتاع بكرة، هصليه بكرة مع الظهر بتاع بكرة، فيؤجل الصلاة الفائتة لمثيلتها في الغد، سواء كان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده غلط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. افترض مثلا انت نسيت صلاة الظهر، نسيت صلاة الظهر، نسيت انك ما صليتش الظهر، وجيت دلوقتي واحنا في صلاة العشاء وانا بتكلم دلوقتي افتكرت انك ما صليتش الظهر، تعمل ايه؟ اقوم جاي داخل على طول متوضي ومصلي صلاة الايه؟ الظهر، لا كفارة لها الا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. الخلاف في من ترك الصلاة عمد، واحد ترك صلاة الظهر عمد، خدت بالك؟ وبعدين دخل واحد بدا عدى عليه خده، دخل به المسجد فسمع موعظة عن الصلاة والمحافظة على الصلاة فحافظ على الصلاة، فبقى كده فاته صلى العصر والمغرب والعشاء، لكن فاته النهاردة ايه؟ الظهر. العلماء بقى مختلفون، هل يصليها او لا يصليها؟ في فريق من اهل العلم قال يصليها، وفريق من اهل العلم قال لا يصليها، لانها صلاة ليس لها وجود خلاص، ان هو الذي تركها ايه؟ بنفسه ووقتها فات. خدت بالك؟ والراجح انه يصليها ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يتقبلها منه. أيضا من الأخطاء في الصلاة كثرة الحركة، كثرة الحركة، تلاقي واحد بيصلي خدت بالك ويبص في الساعة، ها؟ بيصلي ومد ايده في جيبه ويطلع الموبايل، يبص في الموبايل، خليني أحطه تاني. بيصلي ويهرش يطلع الطاقية، شوف الطاقية كده يبص فيها كده، رجع خالي، ها؟ بيصلي ويبص في الزرار، بيصلي مش إيه؟ مش راكز كده، مش راكز كده. طبعا الجماعه بقى، جماعه اخواننا اللي في الخليج بيبقى لابس الغطره والشماغ، بيصلي عمال يعدي في الايه، يقعد يعدي في الغطره وفي الشماغ، يقعد يعدي في اللي ها، ولا لابس بقى كرافات ولا بتاع يقعد يعدي في الكرافات. ايه يا جماعه في ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. كثره الحركه في الصلاه هذه تذهب الخشوع، لان الله تبارك وتعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاه ان تقف ساكن بين يدي الله تبارك وتعالى. كثره العبث في الصلاة، مثلا واحد مثلا ملتحي يفضل ايه؟ يعمل بنحيته بقى ايه؟ كده، خدت بالك؟ ايه يا عم الشيخ في ايه؟ سيبها خلاص، يعني عارفين انك ملتحي. خدت بالك؟ واحد تاني يفضل يلعب في ودنه، يلعب في مناخيره، قال لا، اهمل، اسكت. وانت بقى في بعض الناس تصلي جنب منه، ها؟ يركبك العصب. طول ما هو واقف مثلا بيهز في رجليه. واقف بيهز في رجليه، بيحصل والله. تقف جنب واحد تلاقيه عمال بيهز في رجليه، ايه ده يا عم؟ في ايه؟ خدت بالك؟ مستعجل، عايز يخلص، عايز ينجز. فده طبعا من الايه؟ من الاخطاء في الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاتكم. سعيد بن المسيب رحمه الله راى رجل يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ايضا من الاخطاء بعض الناس يدخل مثلا صلاه المغرب، المغرب اذن يقول يلا يا عم الحاج قم الصلاه، المغرب غريب، المغرب غريب يا عم الحاج يلا صلي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان لمن شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان، صلوا قبل المغرب ركعتان، دليل ان ركعتين دول ايه؟ فيهم فايده ولا مهمش اي فايده؟ ان الركعتين دول من السنه المهمه، الانسان يحافظ عليها. خدت بالك؟ فيبقى صلاه المغرب انت هتدخل لصلاه المغرب صل الركعتين. لو في متسع، مفيش متسع خلاص، يبقى الاصل انك مش ايه زي رمضان. والله العظيم يا اخوانا، والله الراجل جه ياذن اقام الصلاه، والله جه ياذن اقام الصلاه، جه يأذن من الاستعجال أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا رسول الله، حي على الصلاة، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. ما كملش الأذان، حول الأذان لإقامة الصلاة، اختصر الوقت بقى. يلا مش مشكلة، مش مهم، احنا ايه ها مستعجل يعني ايه يا جماعة في ايه؟ لا مش بالشكل ده. فيعني شوف سيدنا أنس يقول: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، كل واحد فيهم ياخد عمود كده ويصلي ركعتين ما تيسر له من الصلاة حتى يصلي الايه؟ حتى يصلي المغرب. انما بقى ايه؟ المغرب جوهرة فالتقطوها، المغرب غريب، كل الكلام ده ليس له اصل فين؟ ليس له اصل في السنة. ايضا من الاخطاء، ودي طبعا من السنن المهجورة، لو انت دخلت البيت ولقيت اخوك بيصلي هتقول له السلام عليكم ولا مش هتقول له؟ مش هتقول له. ليه؟ بحجة ايه؟ انا بيصلي. من الاخطاء ترك القاء السلام على المصلي. يجوز القاء السلام على المصلي ويجوز للمصلي رد السلام بالإشارة، عشان بس تعرفوا الرحمة. الله تبارك وتعالى أمر بإلقاء السلام، تمام، وأمر برد السلام. طيب المصلي قال يرد بالإيه؟ بالإشارة. شوف الإمام ابن عبد البر يقول: أجمعوا على أن من رد إشارة في الصلاة أجزأه ولا شيء عليه. أنت قاعد بالصلي ودخل واحد قال السلام عليك، تعمل إيه؟ كده تشير كده بس كده خلاص. برضو من الأخطاء، واحد وهو بيصلي عطس لا يقولش الحمد لله، لا ده أنت تحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو إيه؟ التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله. يبقى شو بعد الصلاة لذكر الله؟ وأنت لما تقول الحمد لله ده من جنس إيه؟ من جنس ذكر الله. فلو واحد عطس في الصلاة يقول الحمد لله، بس ما ينفعش واحد يجمعهم يقول إيه؟ يرحمكم الله بسريع. لا يا اخي استنى، ها حديث معاويه بن الحكم السلمي ما كانش يعرف الحكم ده، عطس في الصلاه فقال الحمد لله، خدت بالك؟ عطس رجل في الصلاه فقال له يرحمك الله، يقول: فما زال الناس يضربون على افخاذهم، يعني اسكت يضربوك كده، ها. فقال: وثكل امياه، ايه فيكم وايه مالكم يا جدعان في ايه؟ فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال: يا معاويه بن الحكم، ان هذه الصلاه لا يصح فيها من كلام الناس شيء. كلمة يرحمكم الله ده من كلام الناس، إنما الحمد لله ده ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى المسألة إلقاء السلام على المصلي يجوز إذا عطس الرجل في الصلاة يحمد الله تبارك وتعالى. طيب واحد وهو بيصلي سمع اثنين واحد بيقول لواحد: يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل إيه؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك، إذا كان ذلك ممكن ومتاح. يعني مثلا كأن يكون بين الفتحة والصورة، إنما واحد بيقرأ صورة يقرأ الصورة عشان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ينوي في نفسه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل الايه؟ يكمل قراءته في الصلاة. أيضا من الأخطاء الضحك في الصلاة، زي حمدان صباح اللي واقف واقف زي ما كنا بيتفرج على مسرح أو واقف بيتفرج على مسرحية، واقف عمال في الصف إيه يا عم مالك؟ مال يضحك كده وهو في الدبارة، كنيسة الدبارة، عمال يعيط. يا اخي تعيط في الكنيسة وتضحك في الجامع؟ يعني تعيط انت في الكنيسة وتضحك انت في المسجد؟ ده ايه ده؟ طبعا الصلاة الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، ينقض الصلاة. فتبقى قال ابن المنذر: اجمعوا على ان الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. وقال ايضا: واجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاة، لكن مجرد التبسم لا حرج فيه، مجرد التبسم لا حرج فيه. أيضا من الأخطاء أن الإنسان إذا كان في الصلاة وجاءه التثاؤب يعني يشتغل كده، لا، أنت حاول إيه؟ تكثر. الإنسان يقول: إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، خش جوه، خدت بالك؟ ويقول الإنسان: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. ما هو في واحد بيتاوب وهو بيتاوب لا، الإنسان هو بيتاوب يحط إيده إيه؟ يحط إيده على بقه كده أو على فمه ويقلل ما يستطيع. ليه؟ حتى لا يضحك منه الشيطان. أيضا من الأخطاء تلاقي بيصلي عمال يفرقع صوابعه، شغال فرقع في صوابعه، إيه في إيه؟ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه شعبة مولاه يقول صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي في الصلاة، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. ينكر عليه. عشان كده الشيخ ابن عثيمين وغير أهل العلم يقولون يكره فقاعة الأصابع في الصلاة. ليه؟ لأن في ذلك نوع من العبث والانشغال عن الصلاة والانشغال عن الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ ده من الأمور أو من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. آخر خطأ نختم به، بعض الناس تقول له تعالى صلي يا فلان، يقول لك يا أخي من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وأنا راجل بشرب مخدرات وعكس الحريم وبعمل فأنا بلس صلاة فمش مهم صلي حسن. خدت بالك؟ نقول له لا، طبعا هذا الحديث يعني ضعفه أهل العلم أو قال الشيخ الألباني عنه أنه منكر. وأيضا الله تبارك وتعالى يحب أن يرى عبده بين يديه تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان يسارع إلى الله تبارك وتعالى. الشيطان ما يضحكش عليك ويخليك تمنع الصلاة وتقطع الصلاة وتقول أصل أنا إيه، أصل أنا بشرب مخدرات، أصل أنا بعاكس، أصل أنا بتفرج، أصل أنا بعمل. لا، خليش الشيطان يضحك عليك، ارجع من ربنا ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلحك. شوف ربنا بيقول إيه، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم إيه خيرا. والآية اللي سمعناها في الركعة الأولى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيتا على الطاعة، ها لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، مش كده وبس، ولهديناهم صراطا مستقيما. يمكن أنت لما كمان تدخل تصلي لعل ربنا يرزقك الهداية على الصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. روح انت.